وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ما في السماوات والأرض يغفر لمن يشاء والله غفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر